شيخ ابن عثيمين؟ يا شيخ سمعنا لك شريط مسجل عرض علي كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بدون ذكر اسمه. فبعد المقالة قلت انه كذاب ويحذر منه. والان الشيخ اريد ان اقرأ عليك المقالة لو تكرمت. ممكن يا شيخ؟ طيب. يقول يا شيخ والعجب كل العجب ان بعض هؤلاء تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب اعطوا لأئمة من اشباه المسلمين حقوقا لم تعطى للصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو انه لا يجوز امر بمعروف ولا نهي عن منكر الا باذن الامام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الاسلام الا باذن السلطان. وهؤلاء للاسف اعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرع والباطل ما حرم، وما سكت عنه يجب السكوت عنه. وعندهم ان ما اهمله الحاكم من امر الدين ومصالح المسلمين فيجب على اهل الاسلام اهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب امير المؤمنين. ما رايكم يا شيخ؟ الشيخ عبد الرحمن في مجلة الفرقان العدد 14. أيقول يا رجال. نعم. أيقول. أنا أقرأ عليك الآن من مجلة الفرقان. ممكن أبسوس عليه. لا ونشره في كتابه وصول العمل الجماعي. لكن إن ثبت عنه يا شيخ هذا الكلام. هل أنت على موقفك أنه كذاب ويحذر منه؟ ثبت عنه بارك الله فيك. نعم. وإن ثبت عنه. نعم. ثبت عنه. بس الشباب الان يعني يقولون هذا الشيخ ابن عثيمين خدع ويجب يعني ان نزوره ونتاكد من هذا الامر. انا على رايي الاحد والكلام لم يتكلم. جزاك الله خير يا شيخ.